استامرني وهدي انت عارف تحية بلادي وانا هو ردي بدي يا طول النامك استامرني وهدي انت عارف تحية بلادي وانا هو ردي حتى المصر حتى المصر